الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أخرج البخاري في صحيحه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يحدث عن ربه، يقول: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه، وهو ما يعرف بالحديث القدسي. والحديث القدسي هو كلام الله عز وجل، لكن هل هو كلام الله لفظا ومعنى، أو أنه كلام الله بالمعنى واللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه كلام الله عز وجل بالمعنى، أما اللفظ فهو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يختلف عن القرآن. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، لذلك يختلف عن القرآن في أحكام كثيرة. فالقرآن يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، والقرآن لا يقرأه الذي عليه حدث أكبر، والحديث القدسي يقرأ ولو الإنسان محدث، ومس المصحف الذي فيه القرآن لا يجوز إلا بالطهارة، ومس الكتاب الذي فيه الحديث القدسي يجوز مسه. ففي اختلافات كثيرة، والقرآن لا يروى بالترجمة، لا يترجم ألفاظه، والقدسي يترجم ألفاظه، فهو يختلف عن القرآن، لكنه كلام الله بالمعنى، أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تكلم به لفظا عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أن القرآن تكفل الله بحفظه، والحديث القدسي قد يحفظ وقد لا يحفظ. ثم أيضا فيه ما هو صحيح، وفيه ما هو حسن، وفيه ما هو موضوع وضعيف إذا لم تثبت صحته. فهذا الحديث القدسي معنا اليوم من الحديث القدسية. اصطلح العلماء هذا الاسم الحديث القدسي غير الحديث النبوي وغير القرآن، قدسي لقداسته. إذا صح هذا الحديث سندا ومتنا فإنه ينسب إلى الله عز وجل بالمعنى، والنبي يرويه بلفظه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بدأه عليه السلام أنه قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه أول جملة. الله عز وجل يبين هنا أن هناك من عباد الله من هم أولياء لله، وأن معاداتهم معناها إعلان الحرب من الله. قد آذنته يعني أعلنت الحرب عليه، والله إذا أعلن الحرب على أحد هلك، إذا أعلن الحرب على هذا المحارب هلك، كيف هو الذي يحارب الله عز وجل؟ كما قال سبحانه وتعالى في أهل الربا الذين يأكلون الربا، يقول سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا، تتركوا الربا يعني، فأذنوا، إعلان، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن حارب الله عز وجل هلك وضل وخسر وفشل. فهنا من أسباب محاربة الله للعبد للإنسان محاربته أو معاداته للولي، سواء معاداة في نفسه بأذية في البدن أو بالقول أو في عرضه أو في قوله معاداة، وكذلك بالبغض والكره هذه من المعاداة. فقد أذنته بالحرب. طيب الولي هنا من هو؟ ما هي علامته؟ هل هو يعرف بعلامة معينة أن هذا ولي، أو بوصف معين، أو بهيئة معينة، أو بشكل معين، أو بلباس معين؟ نريد أن نعرف الولي هذا حتى لا نعاديه، لأن معاداة الولي هذه حرب على الله عز وجل ومحاربة من الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن نعرف الولي، ما هي علامة الولي؟ هل هناك علامة ظاهرة واضحة أن فلان ولي؟ نعم، هناك علامة واضحة بينة في القرآن أن من اتصف بها فهو ولي من أولياء الله. يقول سبحانه وتعالى عن الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه، يقول سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن من هو الولي؟ يقول سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا توكيد من الله في القرآن أن أولياءه لا يخافون في المستقبل من أي شيء، ولا يحزنون على الماضي، يعيشون في طمأنينة وفي سعادة لأنهم أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا، فالله جل وعلا ذكر لهم وصفين اثنين: وصف ظاهر ووصف باطن. فمن اتصف بهذين الوصفين فهو من أولياء الله. الوصف الباطن هو الإيمان، والوصف الظاهر هو التقوى. فإذا كان المؤمن، فإذا كان العبد مؤمنا تقيا فهو لله وليا، كما قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لابد من الإيمان، الإيمان الحقيقي الذي هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. هذا الوصف الأول، هذا الوصف الباطن. ثم أيضا لابد من التقوى، والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. فإذا اتصف العبد بهذا الوصف بالإيمان ظاهرا وباطنا، وصدق وصفه عمله، لأن الإيمان ليس بالتحلي والتمني، الإنسان يقول أنا مؤمن بس ويترك العمل، لا بد من العمل. لذلك الله جل وعلا دائما عندما يذكر الإيمان في القرآن يقرنه بالعمل: إلا الذين آمنوا وعملوا، إلا من آمن وعمل. فلا بد من العمل. ثم أيضا ليس أي عمل، لا بد أن يكون أيضا عملا صالح، ولا ما ينفع. فهنا إيمان وعمل وصلاح: إلا من تاب وآمن وعمل إيش؟ عملا مجردا، لا، عملا صالحا. فلا بد من ثلاث أشياء: إيمان وعمل، وأن يكون العمل صالح. لا ينفع إيمان بلا عمل، ولا ينفع عمل بلا صلاح. فمن أراد الإيمان الحقيقي فعليه بهذه الثلاث الأمور متلازمة: إيمان وعمل وصلاح. لكن لو قال أنا مؤمن فقط، الحمد لله أنا مؤمن بأن الله موجود وأن الله هو الرب وأنه المالك، لكنه ما يعمل، ما يعمل الأعمال، فهذا لا ينفعه. ولو أنه عمل الأعمال لكن هذه الأعمال فاسدة ليست صالحة ما تنفعه. وفساد العمل أن يتخلف عنه شرطين: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. إذا عمل عملا من الأعمال لكنه رياء، أو صار هذا الرجل أو هذا العامل عنده شرك في عبادة الله ما ينفع عمله لو عمل ليل نهار. ولو أنه صار ليس عنده رياء مخلصا لله وموحد لكنه يخالف هدي النبي في عمله ما ينفعه. إذن فلا بد من الإيمان والعمل وصلاح العمل. هنا الوصف الأول تكون ولي. باقي الوصف الثاني التقوى، وهو أن يفعل الواجب ويترك الحرام. تقوى الله عز وجل الذي هي المقياس التي من اتصف بها فرج الله همه وغمه وأزال كربه ويسر عليه ما تعسر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يأتيه رزق ما توقعه ما حسب حسابه بتقوى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيش يعني؟ صاروا أولياء من أولياء الله. التقوى والإيمان ليس هناك صفة بارزة للولي، آمنوا واتقوا. والنتيجة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تريدون البركات؟ ليست بركة واحدة، بركات، وليست من جهة واحدة، من جهات. من السماء بركات، من الأرض بركات، لكن بماذا؟ إيمان تقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فعوقبوا بقصد عملهم لأنهم أساءوا. يقول سبحانه وتعالى: بما كانوا يكسبون، بما يكسبون من السيئات ويكسبون من المعاصي أخذوا بهذا وعوقبوا. كما قال جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة، من مصيبة هنا نكرة تفيد العموم، أي مصيبة، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيضا يعفو عن الكثير، لو أنه يؤاخذك بالكثير اللي تعمله هلكت، لكن ببعض ما تعمل، ببعض ما كسبوا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فالله يأخذنا بما كسبنا ويعفو عن كثير. أيضا يقول سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فمن أراد الولاية، من أراد النجاة، من أراد السلامة، من أراد الرزق، من أراد الفرح، من أراد تفريج الكروبات، قضاء الحاجات، تفريج الهموم، تفريج الغموم، قضاء الديون، كثرة الأموال، فعليه بالإيمان والتقوى. من أراد البركة في النفس والمال والولد والوقت والعمر فعليه بالتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن لابد إخواني نعرف هذا المعنى، هذا هو مقياس الولاية. فمن ادعى أنه ولي قال أنا من أولياء الله، نقول أنت مؤمن تقي فأنت ولي. تدعي الولاية وأنت مخالف العقيدة الصحيحة، الإيمان الصحيح، أو أنك لست متقي، عندك فجور، أو أن عندك شيء ظاهر. والإنسان ليس معصوم، الولي أيضا ليس معصوم، لأن الولاية تكون يعني في البشر وهم ليسوا معصومين. وأفضل من اتصف بالولاية بعد الأنبياء والرسل من هم؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأولياء هم اتصفوا بهذا الوصف، الإيمان والتقوى، ومن كان اتبعهم بإحسان. فالولي ليس معصوم، قد يقع منها أخطاء وقد يقع منه ذنوب لكنه لا يصر عليها ولا يقر عليها. يقول سبحانه وتعالى مبينا أقسام الناس: أهل الإيمان، أهل الجنة، أهل التوحيد. يقول سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن هنا ناس مصطفين، منهم فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. إذن هؤلاء الثلاثة هم من الذين أورثوا الكتاب، وهم من الذين اصطفى الله، وهم من أهل الجنة. لكن ثلاث أقسام، هناك ولي قد سبق، وهناك من اقتصد، وهناك من ظلم نفسه. فمنهم ظالم لنفسه، فهو الذي مؤمن ومسلم لكن عنده تقصير، عنده معاصي، اقترف بعض المعاصي والسيئات، ليس هو معصوم، فهذا ظالم لنفسه، ليس كافر، إلا إنه من أهل الجنة لكنه عنده تقصير وأخطاء. الثاني مقتصد، أدى الواجب وترك الحرام، يعني لم يفعل إيش المستحبات ولا المسنونات، أدى الواجبات الفرائض وترك المحرمات. الثالث سابق بالخيرات، هو الذي أدى الواجبات الفرائض وفعل المستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات، هذا رقم واحد، سابق بالخيرات. فهم ثلاثة، فالصحابة رضي الله عنهم أشرف الأولياء بعد الأنبياء والرسل، ثم الذين بعدهم، ثم من كان على نهجهم، ثم من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. أما من ادعى أنه ولي ولو أنه مشى على الماء، ولو أنه طار في الهواء ولم يتصف بهذه الأوصاف، فهو كاذب، وإنما هو ولي من أولياء الشيطان. هناك أولياء الرحمن، هناك أولياء الشيطان. ومن زعم أنه ولي فحد أمرين، إذا كان فعلا هو ولي من أولياء الله فإن عمله هذا وولايته له لا تتعلق بالآخرين، كونه ولي من أولياء الله هو ولي وولايته له ولنفسه وعمله له، لكن أنت ليس لك علاقة بولايته، تذهب إليه بعدما يموت وتقول أنا أتوسط به عند الله لأنه ولي، لا، هو لولايته له لنفسه وعمله لنفسه، أنت عملك لنفسك. فإذا حتى ولو كان ولي من أولياء الله فإنه ليس له حق في التصرف في هذا الكون، ولا أن يشفع لك عند الله، ولا أن يدعو لك الله، لا، هو مات خلاص انتهى، فعمله له بذاته وعملك أنت لك بذاتك. فإذا فالولاية علامتها الإيمان والتقوى. طيب، فهنا من أراد هذا هذه الكرامة العظيمة فليتصف بهذه الأوصاف، الإيمان والتقوى، ما هناك صعوبة. بعدين يا أخواني باب الولاية واسع، ليس محصور على أحد، ليس مقفل، ادخل بيمك، تدخل في ولاية من الآن إذا آمنت واتقيت، ليس هناك يعني صفات بارزة أو مكاشفات أو أمور أخرى أبدا، أنت مؤمن متقي فأنت ولي من أولياء الله، لا يغرك هؤلاء، لا تخاف ولا تحزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ليس هناك تكلف، وليس هناك شروط صعبة، وليس هناك أمور معقدة في الولاية أبدا، إيمان وتقوى، يعني باب واسع يدخل معها الناس، إيمان تقوى، أنت ولي من أولياء الله. إذن لابد إخواني أن نعرف هذا الموضوع، فإذا ثبت هذا فليحذر المسلم أن يعادي من اتصف بهذه الصفات، لا تعادي أحدا من أولياء الله من المؤمنين والمتقين، لأنه قد يكون من أولياء الله فيحاربك الله سبحانه وتعالى. نعم، فليحذر الإنسان معاداة المسلم والمؤمن، لأن أنت ما هو ما عليه علامة، لكن قد يكون هذا ولي من أولياء الله عند الله عز وجل وأنت ما تعلم، فتحاربه وتعاديه فيعلن الله عليك الحرب فتهلك. فليحرص المسلم ألا يؤذي أحد خوفا من أن يقع في معاداة أولياء الله فيقع في عداوة الله عز وجل ومحاربته، خاصة العلماء، العلماء الربانيين الذين يقولون عن الله وعن رسوله، لا تسخر بهم ولا تستهزي بهم ولا تبغضهم إذا كانوا على حق، ولا تحذر منهم ولا تستحقرهم، لأن أقرب الناس للولاية بعد الصحابة والتابعين وأهل العلماء الربانيين الذين يأخذون بالكتاب والسنة ويرون الحق ويتبعونه والباطل ويجتنبون ويحذر الناس من الباطل، هؤلاء. فهنا يحذر المسلم من هذا: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. هنا يبين سبحانه وتعالى أنه يحب الفرائض، وأنه ما تقرب متقرب إلى الله عز وجل بأحب من الفرائض، جنس الفرائض كلها، جنس الفرائض غير جنس النوافل، الفرائض: الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج. وكذلك جنس الفرائض تتفاوت في أنواعها، فهناك تفاضل بين جنس الفرائض نفسها. فأعظم الفرائض بعد الشهادتين الصلاة، الصلاة من أعظم الفرائض، لذلك الصلاة فرضت في السماء السابعة، مع أن الشرائع كلها فرضت في الأرض، وفرض على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة لعظمة مكانة الصلاة، وكانت 50 في اليوم والليلة، 50 صلاة، 50 صلاة. تصور لو أنها إلى الآن 50 صلاة كيف يكون حالنا الآن؟ نحن الآن نعاني من من من عدم المحافظة في الخمس، فكيف لو كانت 50؟ بعدما فرض 50 رجع النبي صلى الله عليه وسلم مستسلما منقادا طائعا لأمر الله. فلما أتى إلى موسى أخبره، فلما أخبره قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني كبت الناس قبلك وإن قومك لن يتحملوا 50، عليه السلام. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأل التخفيف، فخفت حتى صارت 5، فصارت 5 في العمل و50 في الميزان. هذا فضل من الله علينا. هذه الصلاة التي فرط فيها كثير من الناس اليوم، استهانوا بها، قسم تركها بالكلية والعياذ بالله، وقسم لم يقمها كما أراد الله سبحانه وتعالى إقامة حقيقية، وقسم تركها في المساجد مع المسلمين وغير ذلك. إذن فما تقرب عبد بشيء أحب إلى الله مما افترض الله عليه، جنس الفرائض وكذلك أنواع الفرائض تتفاوت في أجناسها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يروي عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، وهنا قال: حتى أحبه. إذن فالله يحب، هنا وصف محبة الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل صفة من صفاته جل وعلا، محبة من صفات الله لكنها تليق بجلاله. محبة الله للعبد ومحبة الله خلها اتركها ومحبة الله للعمل ومحبة الله للبقاع، أحب البقاع إلى الله مساجدها كذلك، و أحب عباد الله كذا إلى غيره، أحب الأعمال. إذن الله يحب، ومحبة الله عز وجل لمخلوقاته لا تكيف، ليست كمحبة المخلوق لمخلوق آخر، ليست كمحبة المخلوق لعامله أو لزوجته أو لابنه، لا، قف عند هذا، لا تكيفها، صفة من صفات الله تليق بجلاله جل وعلا. ومحبة العبد لله أيضا ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، تنبني على العاطفة أو على العشق، لا، أو على الحمية، لا، محبة العبد لله تنطلق من أصلين: التذلل والتعظيم. محبة العبد لله تنطلق من التذلل والتعظيم، لذلك كل من أحب مخلوقا تذللا وتعظيما وقع في الشرك الأكبر، انتبه، لأنه صرف هذه المحبة بهذا المعنى لغير الله الذي لا يستحق إلا الله. فلا يستحق المحبة تعظيما وتذللا إلا الله. فإذا أتى مخلوق وأحب مخلوقا مثله حيا أو ميتا بهذا المعنى محبة تذللا وتعظيما فقد وقع في شرك المحبة، وهو من أعظم الشرك، بل قال بعض العلماء إنه أكبر الشرك. يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهنا يقع في شرك المحبة، بل إنه من أعظم الشرك وأدقه. يقول سبحانه وتعالى في سورة الشعراء عندما يعذب أهل النار: قالوا وهم فيها يختصمون، أي في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني ضلال واضح. ليش؟ قال: إذ نسويكم برب العالمين. التسوية هنا لا يأتي لا يمكن أن يندرج في عقل عاقل أنها تسوية في عظمة الله أو في قدرة الله، لا، الكل يعلم أن الله أعظم من كل شيء وأنه قادر على كل شيء، لكن التسوية هنا تسوية قلبية في المحبة. فليحذر المسلم أن تصدر محبته لغير الله من منطلق التذلل والتعظيم، لأن المحبة بالتذلل والتعظيم عبادة، والعبادة لا تكون إلا للمعبود الحق وهو الله. فالذين الآن يخضعون ويعظمون ويتذللون للمخلوقين، لأصحاب القبور، أصحاب الأضرحة، الأموات، هنا وقعوا في شرك المحبة وهم لا يشعرون، والعياذ بالله. إذا ننتبه من هذا الجانب، فالله جل وعلا بيّن في هذا الحديث أنه يحب الفرائض، بل إنها من أحب الأشياء إلى الله عز وجل، بل من أحب ما يتقرب العبد به إلى الله. فأنت عندما تؤدي الفرائض فاعلم أنك تعمل شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، فأكثر من هذا العمل. ثم قال سبحانه وتعالى في القدسي، حديث القدسي يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال من الاستمرارية، يعني ليست الانقطاع، الاستمرارية، ولا يزال عبدي، وهنا عبدي إضافة تشريف، لأن العبودية التعبد أو العبد على نوعين: عبد بمعنى العابد الطائع المطيع المتذلل، وهذا هو عبدي هنا في هذا الحديث، وعبد بمعنى المسخر المذلل المقهور، وهو كل شيء عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن لما قال هنا عبدي فمعنى العابد الذي يعبد الله بهذا المعنى بالمحبة والتعظيم والتذلل. وأركان العبادة وشروط العبادة، شروط العبادة الإخلاص والمتابعة، وأركانها المحبة والخوف والرجاء. ولا يزال عبدي إضافة تشريف، لأن الله ليس معنى هذا أن الناس ليسوا عبيد الله الذي ما يعبدونه، هم عبيد الله شاءوا أم أبوا، لكن العبودية هنا عبودية خاصة لها مكانة عند الله، كما قال سبحانه وتعالى عن إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. يعني اللي يغوهم إبليس ما هم عباد لله، هم عباد، لكن هنا عبادة خاص: إلا عبادك. قال الله إقرارا له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهنا عبودية خاصة، فقال: ولا يزال عبدي، استمرارية، يتقرب إلي، يتقرب أيضا مستمر بالتقرب. إذن فالنوافل، فالفرائض تقربك من الله أعظم، والنوافل تزيد قربك إلى الله سبحانه وتعالى. يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فالله جل وعلا يحب الفرائض. طيب كيف يحب العبد إذا أكثر من النوافل حبه؟ إذن الله يحب الفرائض، يحبها سبحانه وتعالى، ولكن متى يحب العبد؟ يحب العبد إذا تقرب إليه بكثرة النوافل. وكل فرض من فضل الله له نوافل، لأن العبد بحاجة إلى النوافل. كثير من بعض الناس الآن يقول: الحمد لله أنا أؤدي الفرائض وأترك الحرام يكفي. صدقت، أنت أبرئت ذمتك، لكن هل هذه الفرائض مقبولة؟ هل جزمت أنها مقبولة؟ فيها خلل، فيها نقص، فيها تقصير، فيها خطأ. إذن ما هو الذي يسد هذا الخلل؟ كثرة النوافل، كما جاء في الحديث: انظروا لعبدي هل له من تطوع فتقبل به هذه الفرائض. فأنت بحاجة إلى كثرة النوافل يا أيها المسكين التي تتحجج وتقول ليست واجبة. هي ليست واجبة، أنت لا تعاقب على ترك النوافل، تثاب عليها لكن ما تعاقب على تركها، لكن أنت بأمس الحاجة لها يوم القيامة. وكذلك في الدنيا يحبك الله عز وجل، فهل أحد يكره أن يحبها الله عز وجل؟ أحد لا يريد محبة الله له، لأن محبة الله لك لها فوائد عظيمة. فإذا أحببته إيش؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هل أحد ما يريد هذا؟ يحصل لك هذا بكثرة النوافل، بشرط أن تؤدي الفرائض. لا تنفعك النوافل وأنت ما أديت الفرائض، كما ذكر لرجل عند ابن عباس أنه يقوم الليل حتى الفجر لكن ما يصلي، فقال هو في النار لأنه ما أدى الفرائض. فكثرة النوافل لا تنفع إلا بعد أداء الفرائض. فمن أراد أن يحبها الله سبحانه وتعالى فليكثر من النوافل. وأعظم باب في النوافل باب الصلوات. الصلوات، تطوع، الرواتب، النوافل، قيام الليل، الضحى إلى غير ذلك، أكثر من النوافل. الله أكثر، الله لا يمل حتى تمل، لكن لا تصلي في أوقات النهي إلا لوات الأسباب، أما غير ذلك فصل واخشع في صلاتك وأكثر منها، فإنك بحاجة لها، وأنت بحاجة إلى محبة الله عز وجل، وإلى قبول الدعوة، وإلى أن يقربك الله من كل خير ويصرف عنك كل شر. الزكاة لها نوافل. الزكاة الواجبة هذه ليس لك فيها منه ولا معروف، واجب عليك أصلا، لكن نوافل الزكاة الصدقات، كثرة الصدقات، إنفاق المال في وجه الخير. لا تحتقرن من المعروف شيء، اتقوا النار ولو بشق تمرة. بعض الناس إذا أراد أن ينفق أتاه الشيطان وأخذ يخوفه من الفقر وكذا، وربما هذا السائل ربما أنه نصاب، ربما أنه كذاب. أنت مالك، أن تصدق بنيتك وأبشر بالأجر. الشيطان يعدكم إيش؟ الفقر، يقول لك لا تصدق ترى بتفتقر، ينقص مالك، سوف تفعل وسوف يبتون أولادك. تصدق يا أخي، فإن صدق هذا تزيد مالك، تبارك بارك الله لك في مالك. وما أنفقتم من شيء، أي شيء، فهو من فالله يعني فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. اللهم آتي منفقا خلفا، وآتي ممسكا تلفا. إذن فالصدقة، الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك ترى بتفتقر، ترى بينقص مالك، بينقص اقتصادك، لا تفعل كذا، حتى يفعل بينك وبين هذا الخير العميم الذي فيه فضل عظيم. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدقة السر تدفع ميتة السوء. يشرح الله صدرك بالصدقة، تكون كريم، يحبك الله، لا يحب البخيل. ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعيدكم الفقر إذا أنفقتم. ويأمركم بالفحشاء، قيل في معنى الفحشاء هنا أنها البخل. ذكر بعض العلماء أن الفحشاء هنا في التفسير هذه الآية البخل، وقد تدخل فيها عموم الفحشاء كلها. إذن فالبخل فحشاء. ولكن الله عز وجل يقول: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فأيهما أصدق في الوعد؟ وعد الله سبحانه وتعالى. فالزكاة لها صدقة، لها تطوع. الصيام شهر رمضان فرض، أيضا صيام الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، يوم عرفة، عاشوراء، إلى الثلاث البيض، ست من شوال، تطوع أكثر. الحج مرة في العمر هذا الفرض، لكن من زاد تطوع، تطوع في الحج والعمرة، الطواف، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا رأيت من نفسك أنك تكثر النوافل فأنت الآن وصلت إلى محبة الله، أحمد ربك. نعم، حتى أحبه. طيب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فإن الله عز وجل سوف يوفقك في هذا السمع، هذه الجارحة العظيمة التي أنعم الله بها عليك وحرم منها غيرك، ألا تسمع إلا ما يرضي الله ولا تسمع إلا ما يسرك. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كذلك يوفق الله في بصرك في هذه الجارحة. ولا يندرج لنا أن الله هو السمع وأن الله هو العين، لا حاشا لله، لأن الله ليس فيه شيء بائنا من خلقه كلهم سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب أن الله يوفقك لئلا تسمع إلا ما يحب الله ولا تنظر إلا إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى، وفيه منفعتك في الدنيا والآخرة. ويده التي يبطش بها، كذلك اليد بإذن الله تحفظ من الوقوع في الحرام وأذية الناس وأكل الحرام، وإنما تقع في الحق والصواب. والرجل التي يمشي بها لا تمشي إلا إلى ما أحل الله، هذا توفيق بكثرة النوافل. الله أكبر، كثرة النوافل أخيرا حبيب تحصل بهذه الأشياء. ثم بعد ذلك ولئن سألني لأعطينه، هذا أعظم نعمة أنك تسأل الله. ولئن استعاذني لأعيدنه، وذكر هنا السؤال والاستعاذة ولم يذكر غيره، لأن بالسؤال هو طلب المحبوب وبالاستعاذة البعد عن المرهوب. فهنا يعطيك الله ما تحب ويصرف عنك ما تكره. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا لا يعني أن الإنسان أنه ولو كان من أولياء الله أنه إذا سأل الله بإثم أو قطعت رحم أنه يجاب، لا، هناك نصوص أخرى تنفي هذا. إذا سأل السؤال المشروع إذن، وكذلك الاستعاذة. فالسؤال هنا دعاء من الدعاء، لكن الدعاء فيه دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأنت عندما تدعو تستحضر أنك تعبد الله وتسأله، لما تقول اللهم اغفر لي اللهم ارزقني، فهنا جمعت بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، لأن الدعاء عبادة. لكن لما تسأل في دعائك فأنت سألت وتعبدت الله بالدعاء وسألت في نفس الوقت. النبي يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهنا بين في هذا الحديث أنه لا يسأل ولا يدعى إلا الله ولا يستعاذ إلا بالله. فالذي يدعو غير الله هل هو من أولياء الله؟ هل هو من أولياء الله؟ هل الله يحبه؟ لا والله ما يحبه، لأنه دعا غير الله، لأنه خالف أمر الله، ما سأل الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. الله يغضب عليك إذا ما سألته، وابن آدم إذا سألته. طبعا السؤال المشروع ليس السؤال الدعاء، ولا الدعاء دعاء ابن آدم، دعاء لو دعوت بني آدم دعاء العبادة شرك. لكن كثرة سؤال بني آدم في الأمور التي يقدر عليها مشروع مباحة، لكن مع ذلك يغضب عليك لو كثرت عليه أسئلة، حتى لو كان من أكرم الناس ولو كان من أوسع صدور الناس، مع كثرة سأله يغضب عليك. لكن الله عز وجل يحب عبده إذا سأله، وكلما سأله كلما حبه أكثر. وكذلك الاستعاذة أيضا عبادة، لا تستعيذ إلا بالله، لأن من استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك، هذا أولا. ثانيا أن هذه الاستعاذة لا تنفع ولا تفيده، وقع في المعصية ثم لن يستفيد شيء، لأنه كان في الجاهلية كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. طيب بعدين، فلم تزدهم هذه الاستعاذة إلا خوفا ورهقا، فزادوهم رهقا. إذن فمن أراد أن يسأل فليسأل الله، ومن أراد أن يستعيذ فليستعيذ بالله. هذه هي العبادة وهذه هي الولاية، فمن أراد ذلك فعليه بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أوليائه الصادقين المتقين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن لنا خاتمتنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا ونفس كروبنا. اللهم أشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تعتق رقابنا من النار ووالدينا ووالدي والدينا ومن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم. اللهم احفظ على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، ومن أرادها بسوء فأشغله بنفسك، واحفظ على بلاد المسلمين يا حي قيوم أمنهم واستقرارهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وألف بين قلوبهم يا حي قيوم، وأبدل عسرهم يسرا وذلهم عزا وخوفهم أمنا. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين المغلوبين على أمرهم في كل مكان، اللهم كن لهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنت كذلك. الله يسلمك، الله يحفظك، جزاك الله، جزاك الله، الله يبارك فيك. والله هنا الله يسلمك، الله يسلمك، الله يبارك فيك، خير الحمد لله. ونعم الله يحييك، الله يبارك فيك. استرح استرح شوي، استرح. السلام بركاته، السلام بركاته، السلام. في سؤال استرح، استريح، جلس، اسأل، تفضل. ايوه كم عمره؟ 20. أيه. يقرأ آداب النوم عند النوم، آداب النوم ويتدبرها، لأن قراءة أذكار النوم بتدبر تفيد أكثر. آية الكرسي يعرف معناها، يقرأ شرحها، يتوضأ، ينام على طهارة، ثم يحاول أنه إيش؟ هذا يذكر أن ابنه يعطيه قلق في النوم، يفزع في النوم، وهذه عارضة بسيطة تزول إن شاء الله بكثرة القرآن وحسن التوكل على الله عز وجل. وثم أخبره بأن الله عز وجل قد وكل به ملائكة معه لا يفارقونه، مهمتهم أن يحفظوه، يحفظونه من كل شر، فلا يخاف لأن عليه حرس من الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فكيف يخاف؟ والله قد أرسل له ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، لا يخاف لا من شيطان ولا من غيره، فالملائكة أقوى وأكرم من الشياطين ومن الجن. فالإنسان يعتقد هذا ويستحضر هذا كله، وفوق ذلك كله عين الله تحرسه وترعاه سبحانه وتعالى. فإذا صار عند المؤمن هذا اليقين وهذا الاعتقاد اطمأن قلبه وارتاح. نعم. متوفي لا بأس بذلك، لكن المرة الثانية إذا أخذت العمرة وأردت أن تقصر شعرك تقصر الشعر كله. لا لا، اللي فات خلاص انتهى، لكن في المستقبل إذا خلصت العمرة دائما، خلصت الصفا والمروة، تحلق أو تقصر الشعر كله، إما حلقا وإما تقصيرا، لا تأخذ من هنا ومن هنا، لا لازم كل الشعر، احلق عادي أو قصر عادي، لا ما في شيء إن شاء الله. العمرة خلاص الأول انتهت، هذا في المستقبل إن شاء الله. نعم، الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، وكذلك في ساحة الحرم، وكذلك في مساجد مكة التي داخل الحرم 100,000 صلاة، الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. ودي أحب الكعبة من زحمة العالم، ما ودي ضيف ما ودي ودي سلام عليك. تقبيل الحجر الأسود هذا مستحب إذا تيسر، أما إذا كان فيه صعوبة أو فيه مزاحمة أو فيه مشقة فلا يشرع، ليس واجبا ولا فرضا ولا مجرد مستحباب إذا تيسر ذلك، ما تيسر فالحمد لله رب العالمين، ليس هذا واجب وليس فيه شيء، حسب الحاجة وحسب الظروف. لا لا لا تزاحم، لأنك لو زحمت الناس قد تؤذي الناس فتأثم. نعم. ها؟ أما استلام الكعبة فلا يجوز إلا استلام الحجر الأسود أو تقبيله أو الإشارة إليه، وكذلك الركن اليماني استلامه باليد اليمين فقط بدون تقبيل وبدون إشارة، وغير ذلك فلا يشرع ولا يجوز. الملتزم بين الباب وبين الحجر الأسود فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم ولا بأس إن شاء الله. دعاء الجماعي غير مشروع، كل أحد يدعو لنفسه وبدون رفع أصوات. الوسوسة هي كلام الشيطان، الوسوسة هي كلام الشيطان، لا جاهد نفسك، جاهد نفسك في الصلاة واستعذ بالله من الشيطان، فإذا استمر معك فانفث عن يسارك 3 مرات في الصلاة وأنت في الصلاة واستعذ بالله منه فإنه يضرك، وإذا عاد فعد. نعم لا بأس إن شاء الله. سلام ما في شيء إن شاء الله. شهور 10 لما جيت سويت عمره كل الطواف ولداك ادعى على كلهم الحكام بالشهور. هلا جيت قلت الله يبعث لهم بالطاغين بالشهور، ما عديت قال ما بتجوز عمرك. تدعي على من ظلمك لا بأس، اذا دعوت على من ظلمك حسب المظلمه لا تزيد. دعيت كل 7 اشواط بالصفا بالمروه انا عمد على حسب المظلمه، الدعاء حسب المظلمه. نعم إذا كنت مظلوم سينتصر الله لك. نعم نعم تكلم ما في شيء، ما في شيء، الكلام في الطواف ليس فيه شيء. نعم إيه قصدك لا بأس إذا صلى المأموم للضرورة أمام الإمام ما في شيء إن شاء الله. إيه الله يهديهم، ادعو لهم بالهداية، الله يهدي الجميع. هو ناوي العمرة من المدينة ولا ما نوى؟ خلاص ما عليه شيء، إذا نوى من المدينة فيحرم من المدينة. نعم إيه. يخرج للحل التنعيم. نعم صحيح، فعلا صحيح، إذا صليت مع الجماعة تم ولو كنت مسافر، المسافر يتم إذا صلى خلف المقيم. لا بأس ما في شيء، ما بالتعليم لا بأس إن شاء الله، بس بصوت منخفض لا يرفعوا الأصوات حتى يزعج الناس. نعم ها الصلاة فيش الفندق، ايه مصلى الفندق ما في شيء إن شاء الله، إذا كان في زحمة لا بأس. نعم نعم 100,000 صلاة كلها إن شاء الله. إن شاء الله كلها سواء كلها سواء. نعم كيف؟ ما أدري ما عندي خبر. كيف؟ طواف الوداع العمرة ليس واجب مستحب، لو تركها الإنسان ما عليه شيء، أما في الحج فواجب. ما في شيء لا بأس. نعم لو طافت المرأة لوحدها وسعت لوحدها ما في شيء، لأن لا يشترط المحرمية إلا في السفر أو الخوف على المرأة. ما عليك شيء. طواف نافلة ولا عمرة؟ ولا نافلة ما عليه شيء، لو قطعه لا يسر، لا ليس عليه شيء، لكن الأحسن الإنسان إذا بدأ في العمل يكمله. لا ليس عليه إتمام لأنه نافلة تطوع، المتطوع أمير نفس، المتنفل أمير نفسه، لكنها لا يحسب لها طواف، لا يحسب لها طواف إلا إذا طاف سبعة أشواط. فإذا أراد أن يكمله وكان الانقطاع بسيط فيكمل، فإذا كان فصل طويل فيبدأ من أول، وإذا لم يكمله ليس عليه شيء. لا لا الطواف النافلة بالكعبة فقط، أما السعي ليس نافلة، إنما يكون في عمرة أو حج. نعم أفضل الصدقات، ليس هناك شيء مخصص، صدق على الفقراء على المساكين خارج الحرم، كلها جاء كلها جاء حسب حاجة الناس، حسب حاجة المسكين. إذا كان يحتاج إلى الطعام أكثر من المال فالطعام أولى، وإذا كان حاجته للمال أولى من الطعام فالمال أولى، حسب حاجة الناس. المرأة ما تقطع الصلاة في الحرم، إذا كان في زحام ما تقطع إن شاء الله. نعم كيف؟ ليس هناك تحديد. نعم ليس هناك تحديد، لا للتنعيم لازم، لازم من التنعيم. هناك بين العلماء من كره تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وهناك من أجازها. إيه زكاة عروض المال إذا دار عليه الحول تقيمه، تقيم البضاعة الموجودة بسعر اليوم، بسعر السوق اللي اليوم، وتقدرها بالمال ثم تخرج ربع العشر. يعني مثلا عندك محل فيه ما يقارب 100,000 ريال أو حسب العملة اللي في بلدك، تجرد المحل وتقدرها بسعر البيع ليس سعر الشراء، سعر بيع النهار، ثم تقدر المبلغ ثم تخرج ربع العشر. ها؟ إيش؟ الزكاة الفقراء والمساكين ثمانية أصناف الله ذكرها في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، تخرجها لأصحاب لأهل الزكاة. ها تدعو له يعني؟ لا بأس إن شاء الله ما في شيء، لا بأس إذا كان حي، إذا كان حي. ها نعم لا لا لا لا ليست هذه الصلاة، هي الصلاة المعروفة، لكن أما الصلاة على النبي فهي من الذكر، من الأذكار، فهذه تأخذ أجر الذكر، ليس أجر عدد الصلاة 100,000 صلاة، إنما من أجر الذكر فقط. ها نعم الذهب، زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرام. نعم نعم ها الأولى أنك تبعد بعيد عن الزحمة أحسن. أي نعم إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.